فإنه يعني يؤول الأمر إلى أن يفرد المخلوقين، وكذلك لو استعجل وأعطي شيئا في الحياة فإنه يكون لذكر المحرمين. في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك ضياعا فإليه. هل من الضياع المال الذي لا يوجد أحد يرثه؟ نعم نعم، هذا بس المقصود من الضياع المقصود يعني الأولاد الذين ليس لهم عائل، ويعني وهم يعني ضائعون يعني من حيث الإنفاق، ما أحد ينفق عليهم، فإن الإنفاق عليهم يكون قتل. هل يحل الدين بمجرد الموت؟ لا، الدين يعني إذا كان له أجل فإن الورثة يحلون محل المورث، يحلون محل المورث ويعطي، يعني إذا كان الأجال فإنه يعطي، لأن الاتفاق بين الميت وبين هذا المدين على أساس نجوم، وأن هذا أجال معينة كل شهر كذا أو كل سنة كذا، فالورثة يحلون محل المورث، الورثة يحلون محل المورث. المال كيف؟ كان هذا حق، هذا حق لهم بس مؤجل، ما يروح يطالبون يقول تعال لازم تعطينا الآن، وبينه وبين يعني مورثهم أنه يحسب تقسيط. هو المدين، هو عليه الدين المورث، الدين لازم يتخرج قبل الأب وبالأجل، وكان محل الأهل. نعم، مات الأب وعليه دين، وهذا الدين بالأقساط. هذا المهم يعني لازم يقول لازم يحلوا محله يعني ويلتزموا بأنهم يعطونه يعني في نفس الوقت، أو يعني إذا ما التزموا فهو يعني يطالبهم حتى لا يضيع من حقه. هذا يقول: جئنا من مصر لأداء عمرة في رمضان، ولكن شركة السياحة أدخلتنا مكة في شعبان، فكيف نتصرف في أداء العمرة؟ هل نأدي عمرة أخرى ونحن في مكة لندرك عمرة رمضان؟ إذا جئتم من المدينة ورجعتم إلى مكة فتعتمرون، هذه عمرة في رمضان. على كل يعني كما الآن الحمد لله أنتم على خير، والعمرة المشروعة هي التي أتى بها كل إنسان داخل إلى مكة، يقول لبيك اللهم لبيك. هذه مسائل في المواريث الأولى. فيقول: توفي جدي وعنده من الأبناء ستة ذكور وبنت واحدة، فما حق البنت من الشركة؟ أقول لبيك اللهم لبيك، يعني يصير الذكور يعني كأنهم صاروا 12 بنت وهي 13، فيكون يكسر معها لكن الذي يخصهم 13 سهم، هي لها سهم وكل واحد له سهم. والسؤال الثاني: توفي عمي وعنده بنت، فماذا لها من التركة؟ لها نصف، البنت الواحدة لها نصف، والباقي لرجل لك. هل يرد على البنت؟ نعم، إذا ما وجد يعني عصبة أيوه. هذا يقول: رجل توفي وترك زوجته وعشرة أولاد، خمس بنين وخمس بنات، بحيث أن له ولد يعني ذكر وابنتان من الزوجة الأولى والتي توفيت، فما نصيب الولد والبنتين الذين هم أولاد الزوجة الأولى التي ماتت؟ ما في فرق بين اللي ماتت أمهم واللي حيت أمهم، إذا مات وترك بنين له سواء من واحدة أو أمهات متعددات فإن المال يكون بينهم كما قسمه الله للذكر من حضر الدين، لا فرق أن تكون أمهم واحدة أو أمهات متعددات كلهم أبناء للذكر من حضر الدين. هذا في مسألة